خيالك يا خيل ما تخلى عن اوطانه حقك يا يما لاجل الشهيد تفرحي يا خيل ارمحي فوق المنى يرمحي عرقه بالعيد بجبر الصهيل اسرحي خيالك يا خيل ما تخلى عن اوطانه حقك يا يما لاجل الشهيد تفرحي بيده بارودي وعجبي نوهج النصر ما ظل في قلبه على اليهود صبر يرفض المهنة والعيش الذل وظهر يا روح الحر رب العالم سبحي يا خيل ارمحي فوق المنى يرمحي عرقه بالعيد بجمر الصهيل اسرحي خيالك يا خيل ما تخلى على اوطانه حقك يا يما لاجل الشهيد تفرحي يا خيل حتى يزولوا على أقصى تعلى رايه صبرك يا شعبي بحق الأسمى غاية يا ورود الجنة على إيدينك فتحي يا خيل ارمحي فوق المنى يرمحي عرقه بالعيد بجمر الصهيل اسرحي خيالك يا خيل ما تخلى على أوطانه حقك يا يما لاجل الشهيد تفرحي يا خيل ارمحي فوق المنى يرمحي عرقه بالعيد بجمر الصهيل اسرحي خيالك يا خيل ما تخلى عن أوطانه الحجارة والبارود رح نتصدى لليهود ما رح تلزمنا الحدود ولا يرهبنا المعتاد عبي حجرك يا يما ونادي عرجالك ناني عبي حجرك يا يما ونادي عرجالك ناني يا يما حجرك بالنار يرعبني الدبابة وحجارك بيدين صغار ترفع راية أمجادي عبي حجرك يا يما ونادي عرجالك عبي حجرك بالحجار ونادي ع كل الثور كانوا كبار كانوا صغار حيا على الجهاد عبي حجرك يا يما ونادي عرجالك ناني عبي حجرك يا يما ونادي عرجالك ناني الله يحميك يا شعب فلسطين الله معاك لو طالت السنين الله يحميك يا شعب يا شعبي تصليهم الله يحميك بحجاراتك ويهم وبنار القهر يا شعبي تصليهم بحجارة سجيل العالي يرميهم بحجارة سجيل العالي يرميهم يا شعبي بتضل مرفوع الجبين الله الله يحميك يا شعبي عليتوا العز راية في سماكم رايات المجد سطرتوا بدماكم عليتوا العز راية في سماكم وجنود الله يا شعبي معاكم وجنود الله يا شعبي معاكم امشي بخطط يا أحمد ياسين الله الله يحميك يا شعبي فلسطين رنتيس بدم وروى أرض الثورة. صوته علا يا بلادي يا حرة، جمرة بالقالب وبتشعلها جمرة. فجر الشعب نار العز أشعل، بدم أحيا تاريخ الحرية. يا ضربة سيفنا ضربي قوية، يا ضربة سيفنا عالصهيونية، يا ضربة سيفنا ضربي قوية، يا ضربة سيفنا عالصهيونية. أبطال الثورة ما ماتوا الرجال، حتى لو غابوا بيظلوا أبطالي. ما عمر هزت من صخرة لجبالي، ما عمر مات اللي استشهد يا خالي.